الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده الى الدين القويم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى اله وصحبه خيره وفد الحاج. اما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج تعليم الحجاج بسنته الثالثة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التحقيق والإيضاح بكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله المتوفى 20 بعد 400 والألف. فقد انتهى بنا بيان معانيه إلى قوله: فصل في أحكام الزيارة. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعد، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الزينة لهذا خير من الصلاة فيما سوى من المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المسجد هذا أفضل من الصلاة فيما سوى من المسجد الحرام. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد هذا أفضل من الصلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا. أخرجه أحمد بن خزيمة بن محب بن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المسجد هذا أفضل من الصلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من الصلاة في صلاة فيما سوى. أخرجه أحمد بن ماجه. والأحاديث هذا معنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم دولة من أعين الدخول ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم السلطان القدير الشيطان الرجيم، اللهم افتحني باب رحمتك، كما يقول ذلك عن دخول سائر المساجد وليس دخول مسجدي صلى الله عليه وسلم عليكم مقصود. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيرتني ولا خير من صلاهما في القوة الشريفة وهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومن فيروت من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقول صاحبي أي بن عمر رضي الله عنهما، فيقول: تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلم خمس صدق، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده، ولا بأس بذلك، لأن هذا كل ما أوصى به صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ادعو له لما قد استقر في الشريعة بشرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عمل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه لا يهجن غير على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. ثم ينصرف. هذه الزيارة إنما تشرع بعقد الله خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن سوارات القبور من النساء متخذين عليها مساجد السرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع، ما تقدم الحديث لذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر من ذلك، والدعاء لصلاة النافلة اغتنام لما في ذلك من أجل جزيل. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة بروض الجرية لما سبق من الحديث الصحيح يرضي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومن بي روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة ينبغي للزائر وأن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول ما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتغير الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما يتغير الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لازدهم وسوق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي تقدموا وتموا بأتمامكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن صلاة حتى يغفر الله. قول مسلم. وأخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يغفر الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. رواه مسلم. ولا حاجة في هذا معنى كثيرة، وهي تعم سيده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة بعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميان الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف هي مسجد الأول خارج من الروضة، قائد فهو دفاع علم ذلك أن العناد بالصوب الأول وبيان بالصوب مقدمة على العناد بالروض الشريفة وأن المحافظة عليهما أولى من محافظة على الصلاة الروض وهذا بين الله لما تأمل حادث الوالد أن يذكر الله الموفق ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها ويطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن سلف صالح وبدعة مطرة ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة تفيد كوبة أو شفاء مريض أو نحو ذلك لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة غيره ودين الإسلام يبني على أصلين أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده والثاني أن لا يعبد إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا من خلقه تعالى قل لله الشفاعة جميعا فتقول اللهم شفع لي نبيك اللهم شفع لي ملائكتك وعبادك المؤمنين اللهم شفع لي أفراطي ونحو ذلك وأما الأموات فلا يقبلون شيئا من الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشفع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا ما سنه الشارع وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الولد انقطع عمله إلا سلعة صدقة صدقة جارية أو عبد أنبياء ولا صاحب الولد وإنما جاء طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حياته ويوم قيامته لقدرة على ذلك فإنه يستطيع أن يتقدم إلى ربه المطالب فيسأل ربه للطالب أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ونوره فيجوز المسلم القول يشفع لي إلى ربي في كذا وكذا ما نبع الله لي ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله شفاعة أخيه إذا كان ذلك مطلوب من أباء الله طلبه وأما يوم القيامة فليس أحد يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأما حالة الموت لا هي حالة خاصة لا يجوز الحق بحال ثاني قبل الموت ولا بحاله بعد البعد من سوء انقطاع عن الميت واغتياله بكسبه إلا ما استثناه الشارع وليس قول الشفاعة إلا ما استثناه الشارع فلا يجوز الحق بذلك لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برقية أكمل حياة الشهداء ولكنها ليست من جهة حياته قبل الموت ولا من جهة حياته يوم القيامة فالحياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها عند الله سبحانه ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاه والسلام ما من احد يسلم عليه الا رضي الله عنه روحه حتى رفع لسان ودل ذلك على انه ميت وعلى ان روحه قد فارقت جسده ولكنها ترد عليه عند السلام والنصوص الداله على موته صلى الله عليه وسلم من القران والسنه معلومه وهو مرتبط عليه بين اهل العلم ولكن ذلك لا يمنع حياته الخلقيه كما انه تشوه دائرا من حياه الخلقيه من قول لقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وانما بسطنا الكلام بهذه مساله دعاء الحاج بسبب كثره من يشبه بهذا الباب ويدعو الى الشرك وعباده الاموات دون الله فنسال الله لنا ولجميع المسلمين السلامه وكل ما قد شرعه والله اعلم واما ما يفعله بعض الزوار من ربي صوفهم بقتلهم صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف شرعي لان الله سبحانه وتعالى لا يمتع رضي صلى الله عليه وسلم وعن الجهل ومن قال كتاب بعض البعض وحثهم على وحثهم على على غض الصوت عنده في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كتاب بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم وإكثار تكرار السلام يفضي إلى ازدحام كثرة الضجيج وارتفاع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات وهو صلى الله عليه وسلم محتر حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف هذا الشرعي وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيره من تحري الدعاء عند قبره مستقبل القبر رافعا اليه يدعو بهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعهم باحسان بل هو نبي وكذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنتي وسنة دخولها الى راس المدينه من بعد تمسكوا بها واقوالها من واجد واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل من ضلال اخذوا دولا نسائي بسنة حسن وقال صلى الله عليه وسلم احسن لي من هذا ما ليس فهو رد اخذ البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم عمل عمل سعي او ما فهو رد وراى علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنه رجل يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك وقال لا احدثك حديثا سمعته من ابي عن جدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبل عيد ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فان المسلمين قبل الغنى اينما كنتم اخرجه الحال محمد بن واحد المقدسي رحمه الله في كتاب الاحاديث المختاره واكد ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم نظر يمينه على شماله فوق صدره وتحته وتهيئه المسلم هذه لا يسمى لنا السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك ويجمع ما يغذيه

فإننا لسنا أصدق منهم دينا ولا أكمل حالا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا عليه هو الحقيق بنا أن نكون عليه، فإنهم كانوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعرف وبطريقته صلى الله عليه وسلم أعلم، وهم على ذلك منا أحرص، فالخير في اتباعهم والشر في الابتداع بعدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرط ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة بعقل من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل قبل زيارة القبر، ولكن شد الرحل قبل المسجد الشريف، فإذا وصله زار قبر الشريف وقبر الصالحين دخلت زيارة القبر عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه تبع لزيارة المسجد صلى الله عليه وسلم. وذلك لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا اذا ثلاث رسائل الى مسجد الحرام مسجد اله ومسجد الاقصى، ولو كان شد الرحال قبل قبل عليه الصلاه والسلام وقبل غيره مسوعا لزل الامه عليه وشد الى عضي لان اصع الناس ناس عنهم بالله وشد الله خشيه وقد بلغ البلاغ المبين ودل امته على كل خير حذرا من كل شر كيف وقد حذر من شد الرحال غير سجاده، وقال: ولا تتخذوا قبل عيد ولا بيت القبور صلوا عليه فان صلاتكم تبلغون حيث كنتم. وقول سعيد شد الرحال لزياره قبره صلى الله عليه وسلم يزيد اتخاذه عيدا ووقوع المحزون الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وغلو للقران كما قد وقع لكثير الناس في ذلك بسبب اعتقاد شرعيه شد الرحال لزياره قبره عليه الصلاه والسلام. واما ما يروى في هذا البال من الحال التي يحتج بها من قال سعيد شد الرحال قبره عليه الصلاه والسلام فهي حادي ضعيف اللسان الذي يموه فالوضوع كما قد نبه على ضعف الحفاظ قتال خطي من الاخير والحاكم بن حجر وغيره رحمه الله، فلا يجوز ان يعارض بين احد الصحيح اذا زالت في شد الرحال غير شد ثلاثه. واليك ايها القارئ شيئا من الحال المطاعه في هذا الباب تعرفها وتحذر اكثرها: الاول من حج ولم يسد فقد جفاني، والثاني من زارني بعد ماتي فكانما زارني في حياتي، والثالث من زارني وزار ابي ابراهيم في عهد واحد ومثلها اثر ضمنت له عن الله ضمنت له عن الله الجنه، والرابع من زار قبلي وجبت له شفاعتي، فهذه احد اسباب هذا من سد منها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر بالتلخيص بعدما ذكر اكثر روايه طرق هذا الحديث كلها ضعيفه، وقال حافظ عقيل: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الاسلام سيدي رحمه الله ان هذه الحديث كلها موضوعه وحسب به علم وحفظ واطلاعا، ولو كان شيء من ذلك لكان الصحابه رضي الله عنهم اسبق الناس العمل يوم لا يذكر امتي ولا عبد لانهم خلوا الناس بعد الانبياء وعلموا بحدود الله بما شرعوا لعباده وانصحهم لله وخلقه، فلما لم يقل عن شيء من ذلك دل ذلك على انه غير مشروع وصح من شيء الا وجب حمل ذلك على الاجزاء الشرعيه التي ليس فيها شد الرحال قصد القلب وحده وجاء عن بين الحديث، والله سبحانه وتعالى اعلم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم ما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتقدم إلى السلام عليه وعلى صاحبيه كما سلف، عقد تنبيها بين فيه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض الناس، بل هي مستحبة بحق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فإذا زار أحدنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم استحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحال لقصد الزيارة، ولكن يسن له شد الرحال لقصد المسجد الشريف، فإذا وصل المسجد الشريف سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا تقصد بقعة في الأرض في السفر إليها تعظيما لها، لا تقصد بقعة في الأرض بالسفر إليها تعظيما لها إلا هذه المساجد الثلاثة: مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وأما شد الرحال لأجل مصلحة كطلب العلم أو طلب التداوي أو طلب التجارة أو غير ذلك فليس هذا داخلا في هذا الحديث، لأن الحديث يتعلق بالسفر لأجل تعظيم بقعة من البقع، فليس ذلك لشيء من الأرض إلا لهذه الأنحاء الثلاثة، وهو دال على حرمة شد الرحال إلى بقعة معظمة سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والقبر أصلا خارج عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدخله به من أدخله من الملوك ابتغاء التوسعة في المسجد النبوي، فاضطرت تلك التوسعة إلى إدخاله في المسجد، وإلا فهو خارج عنه، ولذلك فلا يجوز شد الرحال إليه لأجل هذا الحديث. وهذه المسألة ما من مذهب من المذاهب المتبوعة إلا وفيه من العلماء المحققين من حكم بحرمته، فمن يظن أن هذه المسألة إنما تُثر عن ابن تيمية فقد غلط، فإن ممن قال بحرمتها القاضي عياض اليحصبي من المالكية، والعلامة يحيى بن شرف النووي من الشافعية، والعلامة أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة، فكل هؤلاء وغيرهم ذهبوا إلى حرمة شد الرحال لأجل زيارة القبر النبوي، وأما المسجد النبوي فهو المأمور به، فإذا وصل إلى المسجد النبوي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه لو كان شد الرحال لقصد قبره مشروعا لدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يموت، وأخبر الله عز وجل عنه أنه يموت، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقبر حيث مات، وقبره أصحابه رضي الله عنهم حيث مات، ولم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نشد الرحال لأجل زيارة قبره، بل ذلك مما حذر أمته منه من اتخاذ قبره عيدا. ثم ذكر المصنف أن ما يروى من الأحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء، كما نبه على ذلك كبار الكفار كالدارقطني والبيهقي وابن حجر، وهؤلاء الثلاثة من الشافعية، فهؤلاء الحفاظ الثلاثة من الشافعية ذكروا أنه لا يصح حديث في شد الرحال وزيارة القبر النبوي. ثم ذكر قول أحدهم وهو ابن حجر طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقول الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية جزم أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، ومولد الحكم عنده على الوضع هو كون المذكور فيها مما يحتاج إليه، ثم لا ينقل إلا بالأسانيد الواهية، فإن أسانيد هذه الأحاديث ليس كلها يبلغ الوضع، بل منها زمرة رواتها ضعفاء، لكن ابن تيمية ذهب إلى الحكم عليها بالوضع باعتبار تعلقها بأصل عظيم يحتاج إليه في الدين، ثم لا يأتي هذا الأصل إلا برواية الضعفاء المتكلم في روايتهم، فمثل هذا يبعد معه أن يكون ذلك محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولو كان شد الرحال إلى قبره ثابتا لكان الصحابة أسبق الناس، يعني في هذه الأمة، إلى شد الرحال لزيارته صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير مشروع. نعم. قال رحمه الله تعالى: قصد استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع، ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. ففي صحيحين حديث عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكب الناس يصلي ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخر بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له تاج عمره، ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور ويدعو له بقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول: السلام عليكم أهل ديارنا المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم حديث سليمان البويز عن أبيه، وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة بقرع وجيل، وقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم عن شرفنا ونحن في الأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن زيارة شرعية القبور يقصد منها تذكر الآخرة وإحسان الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارة لقصد الدعاء عند قبورهم أو العقود عندها أو سؤال قضاء الحاجات أو شبه المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاه ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهدى الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في قولها بدعة ولكنها مقتربة ومراتب، فبعضها بدعة وليس بشيء كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاه نحو ذلك،